بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 64 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأقول مستعينا بالله، فإن حفظ الأعراض من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بها. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. ومن أعظم ما يقع فيه كثير من الناس في زماننا هذا هو قذفهم للمحصنات واتهامهم لغيرهم من النساء بأنها زانية أو بأنها تمارس الفاحشة بكلمات من كلام العامة التي يقصد بها ويعلم أنه يقذفها في عرضها. وهذا أمر تهاون به كثير من الناس حتى صارت كلمة تجري على ألسنة الكثيرين إلا من رحم الله جل وعلا. وهذا من الذنوب العظيمة التي يخشى على صاحبها أن يقع في سخط الله سبحانه وتعالى. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذفها أي رميها بالزنا، سواء كان تصريحا بأن يقول يا زانية أو بأن يكون تلميحا أو بألفاظ استحدثت في زماننا يعلم الناس جميعا أن المقصود بها أن هذه المرأة تمارس الفاحشة. ومع قلة الدين وكثرة الاستهتار وذهاب الأخلاق عند كثير من الناس أصبح الرجل يقذف هذه الكلمة إما بلسانه أو بقلمه أو عبر وسائل التواصل. فيا لله، كم من مسلم وقع في هذه الذنوب العظيمة ورمى أناسا حتى لا يعرفهم، فإذا غضب من رجل قال يا ابن الزانية، أو قذف أمه بمثل هذه الكلمات، أو لمح، والعياذ بالله جل وعلا. وإن هذا أيها الإخوة لمن حصاد الألسن الذي يودي بصاحبه إلى التهلكة. وإذا لم يحفظ المسلم لسانه فيحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يورد الناس أو يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أيها الإخوة الكرام، وحتى يتبين لنا عظم هذا الأمر لا بد أن نعود إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حادثة الإفك التي نعيش فيها بإذن الله تعالى، لنرى كيف يكون وقع ذلك على نفوس المؤمنين، وحتى يعظم الإنسان مثل هذه الأمور، وحتى يسترجع المرء ويستوعب ويعيش ويعلم ويؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. غافلة صالحة محصنة لم تزني فيقذفها بهذا الذنب العظيم. ثم والمصيبة هنا أنه يقوم من مجلسه أو يخرج من موقعه في التواصل الاجتماعي وكأنه ما فعل شيئا، ولا يدري أنه قال كلمة ربما تودي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. أيها الإخوة، مسألة الأعراض مسألة عظيمة، عظيمة جدا، وخير للمرء أن يمسك لسانه في مثل هذا. وسيأتي معنا كيف هلك أناس كانوا من الصالحين، بل من المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المنافحين عنه، ولما وقعوا في مثل هذا وقعوا في أمر عظيم والعياذ بالله. حديثنا أيها الإخوة هو عن قصة الإفك وحادثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه يضع قرعة، فأي امرأة أو زوجة خرجت قرعتها ذهبت معه في غزوته. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة المريسيع في العام الخامس للهجرة، وقيل في العام السادس، فخرج سهمها فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. قالت: وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، والهودج هو ما يوضع على الناقة ويحيط بالمرأة كالغرفة الصغيرة فوق الناقة ليسترها عن الناس. قالت فسرنا حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ورجع وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، يعني أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. ذهبت تركت الناقة، ذهبت لقضاء حاجة لها رضي الله عنها وأرضاها. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي إلى الناقة، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزعي ظفار، يعني عقد من اللؤلؤ، من اللؤلؤ اليماني كانت تضعه على صدرها رضي الله عنها وارضاها. بحثت عنه فلم تجده، فرجعت تبحث عنه في المكان الذي كانت فيه لعلها تجده. فجاء الرجال الذين كانوا يحملون هودجها، وقالت رضي الله عنها في حديث آخر أنها لم تكن قد ما سمنت، فلما حملها الرجال حملوا الهودج ما أحسوا بالفرق، فظنوها في داخل الهودج لأنه كان مسترا من كل الجهات، فوضعوا هذا الهودج على هذه الناقة وذهبوا يظنون أم المؤمنين على هذه الناقة وفي هذا الهودج، وهي قد ذهبت لتبحث عن هذا العقد. رجعت رضي الله عنها وأرضاها فلم تجد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجيش ولا هودجها والناقة، وكان الجيش قد مضى وهم يظنون أنها فيه، وكما قالت رضي الله عنها ولم يغشان اللحم ما سمنت، كانوا لشدة ما كانوا فيه من الجوع وقلة الطعام. المهم رجعت فلم تجد أحدا، فجمعت ثوبها عليها وقالت ظننت أنهم سيفقدونني فيعودون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي إلى الهودج يكلمها فلا يجدها، أو أن الجيش سيشعرون أنها غير موجودة وسيعودون إليها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.